Oh, ابن الكريم ابن الكريم فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم ابن الكريم وجده فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام خير الأنام وسيد الشفاعة وسيد الشفاعة وسيد الشهداء صلى الله على سيدنا محمد وعلى